البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. تأليف دكتور محمد بشير صفار. كمال الشناوي. بطولة كريمة مختار، سناء مظهر، عبد الرحيم الزرقاني، بالاشتراك مع يوسف شعبان. يدور القمر. اخراج محمود شركس. تعال جنبي. إلهام، أنا مش شايفاك، قرب مني، عايزة أفسر ملامحك، مش قادرة. إلهام، مش سمعاك، أنت بعيد بعيد خالص، لكن أنت الأمل اللي أنا عايش عشانه، أنت النور اللي حتشوفه عينيا. أنت فين؟ أنا هنا جنبك قريب منك. انت قريب مني قدام عينيكي. حاسه انك بعيد بعيد عني. بيني وبينك ايام وليالي، شهور وسنين. ابدا يا إلهام، فتحي عينيكي وانتي تشوفيني. انا شايفه طيفك، طيفك بس، لكن ده مش كفاية. عايزة اشوفك، عايزة المسك، اتمتع بوجودك جنبي. فتحي عينيك يا إلهام. مش قادرة. شيلي النضارة السوداء. ما اقدرش. يبقى مش هتشوفيني. لازم اشوفك، لازم. كفاية بعدك عني 4 سنين. لازم اشوفك. مش هتقدر يا إلهام. حبيبي انت مين؟ ها؟ انت مين؟ مش هتعرفي. بعدت عني ليه؟ رحت مني فين؟ كفاية اللي فات بقى. حضورك بكرة. وانا حستناك بكرة. بكرة حيزورني. حيزورني القمر. القمر. بكرة حيزورني القمر. مش معقول يا علاء، انا مش مصدقة اروح الغيب دلوقتي. يعني بكدب عليك يا حبيبتي؟ لا مش قصدي، انما حاسة كان في حلم جميل، جميل قوي. يا سمين لو تعرف ايه اللي في دماغي. لو تشوف اللي انا شايفاه. قولي لي يا سميحة، قولي. متخيلة انك رجعت من البعثة خلاص؟ وانا لسه سافرت. وانا بقول متخيله. على كل حال كلهم سنتين يا حبيبتي ورجع لك. سنتين وحد مستنيه ده كله. سنتين سنتين والقمر بعيد. بكره يرجع لك القمر. وحد مستنيه القمر زي ما الهام بتستنيه. بقول بكره هيزورنا القمر. المهم ده الاهم، رجعت بقى ومعاك شنط كتير وطرود وزناجيق وكلها مليانه بقى حاجات عشان بيتنا، ادوات كهربا، كماليات، ملابس، حاجات بقى من اللي سمعنا عنها وحاجات من اللي ما سمعناش عنها. كل ده جايبه معاك رح تحط كل الحاجات دي بين ايديا وتقولي شبيكي لبيكي كل ده بين ايديكي. بس كده؟ لا لسه. في ايه تاني؟ ابص من البراندة الاقيك جايب عربية اخر موديل طويلة وعريضة تملى الشارع كله، تخلي الناس كلها تتفرج عليها وهي مدهولة حاجات بقى اول مرة يشوفوها ويقولوا دي بتاعت مين؟ اقول بتاعتي انا. ها كمل سكت ليه؟ وجايب معاك كمان فلوس قد كده عشان نبنينا فيلا كبيرة وحواليها جنينة واسعة قوي قوي قوي مليانة ورد وشجر وفواكه وولاد وكل حاجة كل حاجة. كأنك بتقول يا افكار يا سامي. انت كمان بتفكر في الحاجات دي؟ وحاجة كمان انت ناسياها؟ ايه هي؟ قول قول يا علاء صحيتي عندك. الورقة. ورقة ايه؟ الورقة اياها الشهادة اللي هرجع بيها عشان امسك اكبر وظيفة في البلد. امال اخد مية كبيرة اوي عشان نصرف منها زي ما احنا عايزين، اكل وشرب ولبس على اعلى مستوى. امال هو ده الكلام ولا بلاش؟ علاء انت مسافر امتى؟ انا مستعجلة اوي. كلها يومين والاوراق تخلص. هي بس الاوراق دي اللي معطلانا، الاجراءات والروتين حاجة تقلق. امتى بقى هنخلص من ده كله؟ امتى؟ قريب قريب اوي علاء. هتوحشني هتوحشني الحاجات دي كلها. بس الحاجات دي اللي هتوحشني؟ انت كمان هتوحشني وكل يوم هستناك زي زمان لما كنا بنستنى القمر. يا حبيبتي يا ميعم. يا حبيبي يا علاء. ايه ده؟ مين اللي بيضحك هناك؟ دي سميحة بنتك وخطيبها. عجايب، وده وقته؟ الغرابة اني مش هاضم الجدع ده ابدا. ليه يا مصطفى بس؟ ماله؟ ايه اللي مش عاجبك فيه؟ معرفش. قوم قولي لهم كده ما يصحش. وانت عايز تعكنن عليهم ليه؟ ما مش حاسين باللي احنا فيه. هي سميحة مش قلقانة على اخوها؟ قلدها مش وكيلها عليه؟ ما حدش له دعوة بالتاني يا مصطفى. ازاي كده؟ انت يعني مش عارف اللي جرالنا؟ كل واحد في البيت ده بقى يقول يلا نفسي، ما بقاش حد ينعى هم التاني. بس احنا ما كناش كده. احنا كنا يا مصطفى. دلوقتي لا، محدش بقى يعبر حد. الاخت ملهاش دعوة باخوها، ولا الاخ بقى له دعوة باخته. حتى فايق اللي كنت بقول هيبقى راجل البيت من بعدي اهو ضاع طفش. اللي ما قال ابويا ولا امي ولا اخواتي لو كنا على باله ما كانش عمل اللي عمله. يا ترى انت فين يا ابني؟ اللي بيدور على ابنه ما يقعدش يا مصطفى، ما يقولش يا ترى انت فين ويسكت. عايزان اعمل ايه؟ تقوم تقلب عليه الدنيا، ما ترجعش الا بيه. وهو انا بقيت حمل التعب واللف ده؟ انا بروح واجي من البيت للشغل ومن الشغل للبيت بالعافية. قول ان انت راخر ما بقلكش دعوة بحد حتى ولادك. وبعدها لك بقى اهو ده اللي بناخده منك الايام دي، زعيق وشخط ونطر. جوالك ايه يا مصطفى؟ انت ما كنتش كده ابدا. ما هو انت كمان كان قلبك عليا، كنت بتدوري على راحتي، انما اليومين دول ما انتش معايا، ما انتش هنا خالص. البيت ده جراله ايه؟ ايه اللي حصل فيه؟ كل واحد بعيد عن التاني، بقينا اغراب تحت سقف واحد. ادي اللي انت طالع فيه. على مهلك يا سيد، امسك نفسك قوي لغايه ما نوصل. ايد على الدرابزين وايد على الكتف اللي جنبك. سامع بقول لك ايه؟ اتشت قال لي اتشت قال لي. الله على الله، انت مش شايف الكتف اللي جنبك؟ هات ايدك هات. لا مش دي، الثانيه اللي بتاكل بيها يا حلت ماما. ما تزوقيني يا ماما. ايه ده؟ انا تعبت خلاص والله. عجزت ولسه بدري عليك. ما خدش العجوز انا. ادي اللي انتوا فالحين فيه يا بتوع الايام دي. صابر بتاع الايام التانية. ها؟ ما تسرق اعلى غنوة كمان. انت هتتريق؟ لا العفو العفو يا باش مهندس فايق. وبعدين ولا قبلين حاسب حاسب اللي هترجع تاني. انا ما صدقت طلعتك في اللي بتندل بالعافية. احنا مقربين على باب الشقة. مقربين ايه؟ ده لسه بعيد في اخر الدنيا. بيتهيأ لك يا فايق. بالمناسبة هقول لهم ايه؟ ها؟ اقول لهم ايه لقيتك فين وكنت بتعمل ايه اليومين اللي فاتوا. انا عم هسيبك على باب الشقة واضرب الجرس واقول يا فكيك. انا فايق مش فكيك. كويس انت فالح قوي بس وقف زي ما انت. طب ما تسيبنيش يا بلبل، ما تسيبنيش يا اخويا ارجوك. خلاص مش هسيبك، وضب نفسك كده مار. مين انت؟ مين انت؟ انت مين؟ انت مين؟ ايه مش عارفاني حتى انت كمان تايهة؟ انت فايق. طيب مش ندخل الاول ولا ايه؟ بلبل اتفضل. تعال تعال اقعد على الفتيه ده. اسمي دي معايا الهام. وادي قاعدة. ايه ده يا فايق؟ ايه ده اللي انت عامله في روحك ده؟ ها؟ انت كنت فين اليومين اللي فاتوا؟ اتكلم رد عليا يا فايق. هو سين وجيم ولا ايه؟ طب مش متكلم. هتتكلم تقول ايه؟ ما هو باين عليك اهو. ليه كده؟ ليه يا فايق؟ ليه تعمل كده؟ حتى انت ده انت اللي كنت الوحيد. كفاية بقى ما تفضحيش دماغي، ده انا ما صدقت اوزنها. فايق بعد عني بعد عني انت كمان. فايق انت ايه انت راخ؟ لا لا ده مش طبيعي ابدا. انت مش فايق اللي بشوفه كل يوم وبشوف فيه املنا كلنا. ليه تحطمنا بالشكل ده يا فايق؟ ليه؟ شايفة وانت بتشوفي؟ خليكي في روحك، انت مش في وعيك ابدا. يعني انت اللي في وعيك؟ كنت طول النهار والليل قاعدة في الفراندة تايهة وعمالة بحلاقي في البحر. ادخلي يا شيخة، ادخلي اوضتك اللي انت ساكناها طول الوقت. انت اللي جبتلنا ده كله بسببك. فايق فايق، ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده؟ انت بتهلوس. انا اللي بهلوس برضه؟ بعيدي عني. هنسأل هام، تعالي معايا سيبيه دلوقتي. تعالي. البهال وسأل فايق ايه ده؟ كنت فين؟ رد عليا. علاء كان قاعد مستنيك طول الوقت. ليه مستنيني ليه؟ عشان يسلم عليك قبل ما يسافر. فاكر انك راجل البيت، ما كانش يعرف انك انا راجل غصب عنك وعنه. واذا فتحت بقك بكلمه بعد كده مش هيحصل لي كويس. يعني هتعمل ايه؟ طب تعالي. انت عايز تعمل ايه؟ فرحتك الحقيني يا ماما. الحقيها يا ماما، ما فضلش الا انت كمان. انت مالك ومالي؟ ما تخليك في حالك وخطيبك، تليك دعوة بحد؟ انت عايشة لروحك وبس. انت عايزاني عشان نفسك؟ لا يا اختي، عايزاني عشان خطيبك. يا ولاد الحصه دي. الله، مين؟ فايق؟ باش مهندس فايق؟ بتتريق انت كمان؟ ولد عايز ايه انت راجل؟ قطع لسانك. الله، انت مش لاقي حد يقف قصادك ولا ايه؟ هو ايه اللي بيحصل في البيت ده يا عالم؟ انا فين؟ ده انا ابوكم يا ولاد، ابوكم اللي كانت كلمته بترج البيت كله. ايه اللي جرى؟ ايه اللي انا شايفه ده؟ كل واحد في وادي، واللي بيطول التاني عياكله، ومحدش دريان بحد. ايه السنين السودة دي؟ حرام عليكم يا عالم، هتهدوا البيت فوق دماغي. مش كفاية هدب؟ مصطفى انت لسه برضو ما كتبتش حاجة، انا جايبالك الورقة والقلم. سيبيني شيلين من حياه ابوكي. قال انا اعصابي سايبه ومش عارف اسلم على جدتي. ليه كفل الشر؟ هو اللي حصل امبارح ده شويه. يوه هو انت لسه فاكر؟ ما حصلش حاجه. قوم روق كده واستهدى بالله، وهم الولاد صالحوا بعض وبقوا زي السمن على العسل. يلا امال يا مصطفى. انا عارف كلنا فين ده كله. بقولك ايه يا مصطفى، فاكر لما كنت بتعارض في خطوبة سميحة العلاء؟ جالك كلامي دلوقتي؟ كان قلبي حاسس ان هو ده اللي هيغرقنا خير. معرفش ليه ما كنتش قادر اهضمه، انما هو بان على حقيقته. علاء ابن حلال وطيب، ما كنتش افتكر انه هيطلع اصيل كده. ايوه حياة النبي اصيل. امال تصدق يا مصطفى انه عايزني ازود الحاجات اللي طلبتها منه؟ خلاص زودي، ده انا حطلب حاجات كتير قوي. اهي فرصة، كل اللي انت عايزاه قوليه، الورق كتير والقلم موجود، وكأنه بس مذكرة من اللي طول النهار عمال اكتبهم. والله المرة دي الفايدة. حق يا مصطفى، ده فايدة وفايدة وفايدة. ما تتكلمي النار كده يا ست النار. الله على الله. ايه حتى انت كمان يا عمي؟ ورقة فلوس كاب من الحجم الكبير. يا لهوي، ده كل واحد في البيت ماسك له ورقة وقلم وعمال يرش. عارفين انتوا بتشبهوا عليا ايه؟ ايه بقى يا سي بلبل؟ لما بنبقى قاعدين في الامتحان وكل واحد مننا مكفي على ورقته وعمال يدش على الفارغ وعلى المليان. ادي اللي احنا بناخده منك ده، بدل ما تيجي تساعدنا. اساعدكم؟ اساعدكم في ايه؟ تفكر لنا في حاجة تكون تايهة عن بالنا. حاجة؟ حاجة ايه؟ حاجة من بتوع بلاد برة. لا، طلعوني من لعبة بلاد برة دي. صحيح احنا بدنا نخدم، انما بقى ما فيش نصيب. الله الهام، انت هنا قاعده لوحدك زي عوايدك في البرنده؟ ابدا امينه. انت مش عايزه تودعيني وانا مسافر ولا ايه؟ لا يا علاء، مش الفكره، بس اصل الجو هنا هادي شويه. وانت مالكيش في الزيطه اللي عاملاها اختك جوه دي؟ مش كده يا الهام؟ الهام الهام الله، انت سرحت فيها يا الهام؟ ايوه. انت بتقول حاجة يا علاء؟ بقول انك سرحتي. بتبص على ايه؟ الهام الهام، ممكن تقلعي النضارة السوداء اللي على عينيكي دي؟ لا ارجوك، لا يا علاء. عايز اعرف بس بتبص على ايه؟ انا بشوف البحر. البحر؟ في ايه البحر النهارده؟ ما هو زي كل يوم. الموج عالي عالي قوي. ابدا بالعكس، الموج هادي خالص. السفن رايحه جايه كتير كتير خالص. شايف؟ انا مش شايف حاجه. السفن دي تبقى في المينا هناك، احنا هنا في سيدي بشر مفيش ولا مركب. هي المدرسة، الأطفال، شايفهم؟ النار شديدة أوي. حاسب يا علاء، حاسب. إيهام شفت؟ سمعت؟ خمسة إيهام، انتي مش طبيعية أبدا النهاردة. انا اسف، انا قصدي اقول يعني الهم تقوم معانا تفرفشي كده وتضحكي. ده بلبل وفاية جوه نازلين تريقه على سميح اختك. هتسافر يا علاء؟ هتسافر بلاد بره مش كده؟ هتسيب البلد النهارده؟ ايوه الهم، بعثة كام سنه وهرجع. هرجع قد كده مليون مره، وهجيب معايا كل اللي الله. على فكرة انتي ما قلتليش عايزاني اجيبلك ايه من بلاد بره. كل حاجة هتكون هناك، اي حاجة تخطر على بالك او ما تخطرش على بالك موجودة بره. قولي يا الهام قولي. انا اللي عايزاه اجيبولك. انت عارفه انا بعيش قد ايه يا الهام؟ طلبي مش هتقدر عليه يا علاء. ايه ده؟ هيكون ايه يعني؟ لا ما تشغلش روحك بيه، طلبي مش موجود بره. غريبة. طب انت لو شفت الليست اللي كتبها لي سميحة تتخضي. دي خطتك، ولما ما تطلبش منك انت امال هتطلب من مين؟ ما هو انت اختها برضو، مش معقول اسافر بره وارجع وما اجيبلكيش طلباتك. علاء اشوف وشك بخير يا الهام. مع السلامة. مع السلامة يا علاء، تروح وترجع لينا بالسلامة. مش هتيجي تودعيني على المركب؟ كان نفسي، انما معلش يمكن لما ترجع تكون الحالة بقت احسن. علاء علاء يلا يا علاء، التاكسي تحت وكلنا جاهزين. واحدة من بتوع برة تنسيك سميحة. اوعى يا علاء اوعى. كده برضو يا سميحة، وانا عمري انساكي. شايف شايف المركب مليانة بنات اجانب قد ايه؟ شايف. ها؟ لا لا مش شايف. كده. وانا برضو اسمح لعينيا تشوف غيرك حبيبتي. صحيح يا حبيبي، بتقولها من قلبك. تسأليه؟ هو مين؟ قلبي. الله، على فكرة احنا سايبين عمي وطنط واقفين ونتكلم لوحدنا. ما هم بقى مقدرين الظروف. طب تعالي بينا ندردش معاهم. الله، ايه ده؟ ايه علاء؟ الهام. الهام؟ ايوه تعالي بينا، دي جاية تودعني. غريبة. اهلا اهلا الهام، اهلا. ما تعرفيش قد ايه انا سعيد انك جاية تودعيني. اودعك الوداع. انت انت مين؟ انت مين؟ الهام. الهام الهام اشربي يا بنتي. ايه ده؟ ده ليمون ساقع يروق دمك ويهدي اعصابك. مش عايز، ماليش نفس، انا نفسي مكتوم، حاسة كأني هتخنق. ماما هو راح فين؟ مشي ليه؟ سافر يا بنتي، راح بلاد بره عشان البعث. لا مش هو، مش ده، مش علاء، مش علاء اللي انا بتكلم عنه. يا بنتي حبيبتي هيجي امتى يا ماما؟ هيجي كمان سنتين. اختك بتقول كده. مش قصدي كده، مش قصدي، مش قصدي ده يا ماما. ده هيجي بكره، هيجي بكره لازم. طيب يا بنتي هيجي بكره، بس هدي اعصابك واشربي الليمون. شفتيه يا ماما؟ ها ماما انتي شفتيه؟ شفته يا حبيبتي، كان نور، نور في كامل طلعته، كلكوا شفتوه. لكن لكن بتنكري ليه؟ محدش قال حاجه يا الهام. ها هيزورني بكره؟ هيزورك. انتي بتاخديني على قد عقلي. هيزورني بكره، هيزورني بكره يا ماما. تصوري. اقعدي يا بنتي على حالك، ده انت باين عليك التعب قوي حبيبتي. ياه استنهاجي كمان. استريحي يا بناي. انا مش تعبانه، انا مستريحه خالص، بستريح لما اشوف واسمعه. طب اشربي الليمون. حاضر. بألف هنا وشفا. رايحة فين؟ خليكي جنبي، خليكي جنبي يا ماما، أنا محتاجالك، ما تسيبينيش. أنا جنبك أهو يا حبيبتي. ماما أنا آسفة، أنا آسفة اللي كل شوية بسبب لكم إزعاج، خصوصا امبارح وإحنا في المينا. إنما هعمل إيه؟ هعمل إيه؟ غصب عني كل اللي بيحصل ده. معلش بكرة ده كله يروح، بكرة تستريح يا حبيبتي. أشوف أشوف القمر، متهيألي متهيألي هني ما هشوف القمر. ما تقوليش كده يا إلهام، هي بس الحالات اللي بتجيلك دي وسيبها تروح لما تتعالجي، هتتعالجي وترجعي زي الأول وأحسن كمان. نفسي أرجع زي الأول يا ماما، نفسي اللي بشوفه ده كله يختفي، ده كابوس أول ما يجي يكتم نفسي بيبقى على صدري. هتبقى كويسة كويسة قوي قريب يا بنتي، وطيفه طيفه وملامحه اللي مش قادرة افسرها. هتقدري تفسري كل حاجة. ويزورنا القمر؟ يزورنا القمر انت بكرة؟ ايوة يا الهام بكرة يا بنتي، قريب خالص قريب قوي. لو بكرة يزورنا القمر هتريح، هرجع زي ما كنت. انت يجي بكرة، انت يزورنا القمر. اهلا وسهلا، اتفضلوا. انت مين؟ اتفضلوا. مش معقول. لا مش معقول. انت مين؟ اتفضلي يا وليان السلام. طيب نستأذن احنا بقى يا دكتور. تعالي يا سميح. سميح. ايوه يا بابا. يلا بينا احنا بره. حاضر. بص قدامك. حسبي الله يا ناس يا سميح. انتي لسه واقفه يا لام؟ اتفضلي اقعدي اقعدي هنا. حاضر. عينيك يا لام، عينيك حلوه، مخبيه ليه ورا النضاره السودا دي؟ بدل ممكن تلاقي النضاره دي؟ ما اقدرش. خلاص بلاش تقلق النظر، بدل مستريحة فيها خليك لابسها. بس اقدر اسأل سؤال بسيط؟ اتفضل. انتي لابسة النظارة دي من امتى؟ من زمان قوي. من امتى بالظبط؟ مش عارفة من امتى، لكن اللي اعرفه اني لبساها عشان ايه؟ الكلام النور الوحك شديد قوي. الكلام يا الهام، لبس النظارة عشان الشمس مثلا؟ لا، نظرك ضعيف. لا لبسها ليه ومن امتى؟ الوحك شديد قوي، النار والنور، عشان اشوفه. عارف يا دكتور هو مين؟ القمر. عايز اشوف القمر. بابا انت سرحان في ايه؟ هكون سرحان في ايه يعني؟ هي الدنيا عمالة تشني وتحطني، اجيبها من هنا تجيلي من هنا، يا ترى اولها فين واخرها فين؟ انت مش ملاحظ حاجة؟ ايه؟ بتبص على ايه؟ اصلي غابوا جوه، غابوا قوي. غابوا ايه؟ انت بتخرفي؟ دول ما بقالهمش خمس دقايق. ابدا، اكتر. اكتر. انا ايه؟ مالك قلقانة ليه؟ ولا قلقانة ولا حاجة. ليه بتقول كده؟ شايفني متوترة يعني؟ ابدا انا. انت مش شايفة روحي، عمالة تقومي وتقعدي وتفركي في ايديكي وعينيكي رايحة جاية، مالك يا سميح؟ ولا حاجة، اديني قاعدة اهو في منتهى الهدوء. مش بقولك انت مش شايفة روحك، انت قاعدة، ده انت واقفة يا بنتي. صحيح، واقفة فعلا. اصلي خايفة. خايفة من ايه؟ مش خايفة من حاجة، انما خايفة عليها، على الهام اختي. الهام عند الدكتور جوه. ما انا عارفة، وده اللي مخوفني. عجايب، انا مش فاهم حاجة، انت عايزة ايه بالظبط؟ مش عارفة، اللي متهيألي ادخله. هو مين؟ انت اتجننتي؟ مش قصدي، انما قصدي، لكن لا، لا برضو. ايه الهلوسه دي؟ احنا جايين نعالج واحده، التانيه تقع ولا ايه؟ اقع ازاي؟ لا دي بس يعني فكره جاتني، لكن مش معقول طبعا. فكره ايه؟ لا خلاص بقول لحضرتك مش معقول. طب اعرفها يمكن تطلع معقول. قول يا سميح قول، ادي احنا بنضيع وقت لغايه ما اختك تخرج ونطمن. اقول لك بس على شرط. شرط ايه بتاع ايه؟ ما تتكلمي يا بنتي، اتكلمي امال. عارف يا بابا انا متهيألي ايه؟ اني ولا بلاش، بس نفسي اسمعهم، نفسي اسمعهم بيقولوا ايه؟ يا ترى بتتكلموا ازاي؟ وهو بيقول لها ايه؟ تخيل يا إلهام، من الغايب دلوقتي معرفش انت بتشتغل ايه؟ بشتغل ايه؟ بصيلي انا، بصيلي يا إلهام، مش كل ما سألك سؤال تبص للسقف؟ خليكي معايا هنا إلهام. ايوه يا دكتور شكري. ما قلتيش على سؤالي، انت بتشتغل ايه؟ انا مدرس. فين؟ هنا في اسكندريه؟ لا هناك في الإسماعيلية. مدرسة في الإسماعيلية؟ أيوة، بس اتنقلت من هناك من 4 سنين بعد ما جات لي الحالة دي. كنت هناك من 4 سنين؟ أيوة، قعدت سنة واتنقلت. قعدت سنة في الإسماعيلية. دكتور شكري بتكتب؟ انت بتكتب؟ لا بكتب التاريخ بس، يعني كنت هناك من سنة 66. ايوه وعجبتك الإسماعيلية؟ كانت حلوة، كلها جمايل، شوارعها كانت هادية، الناس رايحة جاية في امان وسلام. كنت كل ما امشي اسمع ضحكة، اشوف ابتسامة، المح الامل في عيون الناس كلهم، الاطفال، الشباب، حتى الناس العجايز. كانت فين المدرسة بتاعتك؟ كانت على شط القنال. كنت طول الوقت اتفرج على الموج الهادي، المراكب رايحة جاية، حوالي ولادي حوالي. ولادك؟ ايوه. لكن انت؟ كانوا كل الاطفال، كل اطفال المدرسة ولادي. كان الفصل بتاعي فيه 40 طفل. يا سلام، ام ال40 طفل حلوين ابرياء في عمر الظهور. كنتي بتحبيهم؟ زي ما كانوا بيحبوني واكتر اكتر. كنت بنسى روحي علشانهم، عمري ما حسيت وانا معاهم الا بالسعادة والامل. كان ينادي فعلا، كان كل طفل منهم يقول لي يا ماما. وكنتي ساكنة فين يا إلهام؟ في المدرسة برضو، كان في سكن مخصوص للمدرسات، وكانت أوضتي، كانت أوضتي حلوة، شباكها مفتوح دايما، وأنا كنت بستناه لما يزورني كل ليلة. هو مين؟ هو ليه؟ اتكلمي. حبيبي، لكن أنس إلهام، اهدي بصي لي أرجوكي، بلاش تبصي للسقف تاني، خليك معايا. مين اللي كان بيزورك كل ليلة في الشباك؟ القمر. القمر؟ انت كنت بتشوف القمر من الشباك؟ لا هو اللي كان بيديني، بشوفه بعينيا، بحس بيه في قلبي. كان بيكلمني واكلمه، كل الكلام اللي كنت احب اقوله له كنت بقوله للقمر وهو يوصله له. هو مين؟ حبيبي. انت بتحبي إلهام؟ راح كنتش بشوفه، كان بيحبني وتعاهدنا اننا نكون لبعض طول العمر. وبعدين راح واختفى من حياتي. كان بيحبني من يوميها ما عادش بيزورني ولا عدت بشوفه. هو مين؟ القمر. القمر اللي كنت بحكي له كل حاجه، اللي كنت بقوله على كل اللي في قلبي، وكنت بسمع رده عليا واشوف صورته، اشوف صورته على وش القمر. وما تعرفيش الانسان اللي بتحبيه ده اخباره ايه لغايه دلوقتي؟ منين ما غاب القمر عني وانا ما اعرفش عنهم حاجه؟ هما الاتنين ايه اللي حصل؟ ما اعرفش ليه غابوا برضه، ما اعرفش. طيب تقدري توصفيه يا الهام؟ ولا ما انتش فاكره؟ الهام، الهام. ايوه ايوه دكتور شكرا. قصيري انا، قصيري يا الهام، ما تقصيش لسك. حاضر حاضر. اتكلمي اتكلمي يا الهام. سكتي ليه؟ اقول ايه؟ باين عليك نسيتي السؤال. كنت بقول لك اوصفي الانسان اللي كنت بتحبيه. هو اللي كان بيحبني، لكن انا لسه بحبه لغايه دلوقتي، زي ما بحب القمر ومستنياهم هما الاثنين. كل يوم عندي امل. امل في ايه؟ امل في انه يزورني بكره، ولما بكره هيجي هيزورني القمر. لا ده كتير قوي، مش معقول يا بابا، مش معقول. اهدي بالله، امال وسيبيهم، خلي الدكتور يشوف شغل. دكتور مين وشغل مين؟ الدكتور شكري وإلهام أختي. لا أنا مش بتكلم على كده، أنا رحت بعيد بعيد خالص. حلو، رحت فين بقى إن شاء الله؟ رحت بلاد برا. هناك عند علاء حبيبي. بتبصلي كده ليه؟ علاء خطيبي. عارف يا بابا لما هيرجع هيبقى حاجه كبيره قوي قوي، قد الدنيا كلها، اكبر من الدكتور شكري. هيبقى عنده عربيه اكبر من عربيه الدكتور شكري، اكبر من العربيه الصفر اللي واقفه بتلمع قدام باب العياده كده اهو. وهياخدني بالحضن. يا علاء يا حبيبي، هيفرجني على اوضه المكتب بتاعته، هتكون اوضه قد اوضه الدكتور شكري مرتين ثلاثه، ومكتبه اكبر من مكتب الدكتور شكري 10 مرات، وارض مفروشه بسجاد عجمي، والحيطان مليانه برازيل وصور، كلها صور صور. عارف صور صور ايه؟ لا مش عارف طبعا. صوري انا وهو، مره واحنا قاعدين جنب بعض، ومره واحنا واقفين، مره وانا قاعده وهو واقف، ومره وانا. بس كفايه. كفايه ايه؟ بلاش كتر كلام بقى، صدعت مخي. يا حبيبي علاء، يا ترى اخبارك ايه يا الهام؟ يا ترى اخبارك ايه يا علاء؟ عامله ايه دلوقتي يا الهام؟ عامل ايه دلوقتي يا علاء؟ الله الله، ايه يا علاء ده؟ هي الحاله جت لك تاني ولا ايه؟ سيبني ابقى، سيبني ارجوك. اسيبك ازاي؟ ده انت حالتك سيئه جدا. هو انت ما يجيش عليك الليل الا وتقعد تعيط زي العيال الصغيرين؟ ما انت يا اخي طول النهار معانا، اخر لعب واخر فرفشه. ايه بالظبط اللي بيحصل لك بالليل؟ مش عارف، مش عارف. فؤاد برضه بيعيط. غصب عني يا فؤاد، اول الليل ما بيجي بفتكر كل اللي كنت ناسيه بالنهار. مصر بلدي واهلي وحبايبي وكل ذكرياتي فيها. احاول ابعد صورتها عني، مفيش فايده. الاقيها بتطاردني في كل ركن، في كل زاويه، ولا دموعي نازله، اقدرش امسك نفسي من العيال. بس انا عرفت السبب، عرفت كل حاجه. ما اقدرش. ركز يا الهام، لازم تفتكري، لازم. لا مش ممكن، مش ممكن، ما اقدرش. عشان تتعالجي وتروح منك الحاله وتشوفي القمر. لا متاسفه، أرجوك يا دكتور شكري، أرجوك. افتكري كويس، افتكري كويس، وما تبصيش للسقف أرجوك. بصيلي، بصي في عينيا، بصي لي. أنت إلهام، حسبي يا إلهام. إلهام خير يا دكتور؟ ايه اللي حصل لإلهام؟ ابدا ابدا، دي اغنية بسيطة وحذفوا حالا. لكن ارجوكم ارجوكم تخرجوا برا وتسيبوها. ممكن استنى جنبكم شوية؟ اسف يا نساء، لازم تفضل لوحدك. تعالي يا سميح، تعالي اسمعي كلام الدكتور. يا رب سترك يا رب. اديني حوالي كرمين تاني يا نساء لو سمحتي. لو سمحت اتكلم بس بهدوء. فين الهام؟ اوعى كده ارجوك، اوعى لو سمحت. يا استاذ الهام تعبانه شويه، بيقدر لها راحه وهدوء. انا اخوها. اوعى كده سيبيني يا رمزي. تعال تعال سيب البيت يشوف شغله. لا مؤاخذه يا دكتور شغل. تعال تعال يا فندم. انا مش ماشي من هنا قبل ما اخد الهام معايا. انتوا بتعملوا فيها ايه؟ انا قلت مفيش فايده مفيش فايده. لسانك انت يا بنتي. استاذ مصطفى ارجوك ارجوك تسيب الاخ، انا هتفاهم معاه. ده مش بتاع تفاهم، ده اصلي فاهم فاهم فاهم جدا. فاهم ايه وبتاع ايه؟ وانت يعني لو كنت فاهم كنت عملت اللي انت عملته. لا يا استاذ مصطفى ارجوك تسيبوني. اتفضل انت في الصالون. امرك عن اذنك. استاذ فايق ممكن نشرب فنجان القهوه سوا؟ اسف انا مش عايز اشرب قهوه اصلا. مفهوم مفهوم. انت يعني عامل لي فاهم كل حاجه. استاذ فايق دكتور شكري ممكن اقول لك كلمه واحده بس؟ اتفضل. الهام لازم تسيب العياده حالا، مفيش فايده. انا قلت مفيش فايده يعني مفيش فايده. سامعين سامعين ولا لا؟ حرام عليكم يا ناس. الله الله الله، معنى كده ان جنابك زعلت ولا ايه يا دكتور شكري؟ زعلت؟ زعلت من ايه يا باشمهندس؟ زعلت من فايق. اصلك افتكرته فايق. ابدا ابدا يا بلبل، انا انت تروق بالله وتشوف شغلك مع الهام عشان دي تهمنا قوي. صحيح يا دكتور شكري، الهام تهمنا قوي. وانا ما تاخرتش، انا ببذل كل جهدي عشان ربنا يجيب الشفاء. هي حالتها ايه بالظبط يا دكتور شكري؟ والله دكتور شكري دكتور شكري افندم افندم يا نسا سميح. ماركة العربية الصفرة بتاعتك ايه؟ سميحة ما تشيلينا دلوقتي من الكلام ده وخلينا في المهم. وهو ده برضه مش مهم يا بابا. دكتور شكري جرايين مدموزيل. الله ما تسيبينا نتفاهم مع البيت. انتوا كلكم يعني بتردموها ليه؟ اتفضلي سالي زي ما انت عايزة يا انسة سميحة، انا تحت امرك. واخد على خاطرك منهم؟ طب انا ذنبي ايه ما تقوليش عليا؟ ابدا انا مش زعلانة منك يا خبر. هو حد يزعل منك برضه يا دكتور شكري؟ الأنسة سميحة عندها حق في السؤال، أصل العربية شكلها غريب حبتين وماركتها أغرب. على كل حاجة موضوع هنتكلم فيه بعدين، وهفرجك عليها من بره ومن جوه. أنت تحت أمرك في أي وقت. بس إلهام تفوق، هي لسه تعبانة يا دكتور. شوية الأسئلة اللي كنت بسألها سببت لها ضيق شوية، أثرت عندها ذكريات مؤلمة وعشان كده حبت تهرب. تهرب؟ تهرب منك؟ معقولة دي؟ لا لا لا مش مني أنا، تهرب من ذكرياتها، هروب نفسي. عشان كده أغمى عليها وأعتقد إنها هتفوق بعد 5 دقايق بكتير. طب ولا سميحة؟ ما تسيبينا خلينا نتكلم في المفيد يا بنتي. سميحة أصلها قلقانة أوي يا عمي. فعلا أنا ملاحظ أوي أوي. قلقانة على إيه يعني؟ ها؟ مش أختي وأحب أطمن عليها ولا إيه؟ واجب طبعا. الله الله الله، إحنا قلنا غير كده يا باش حكيم، ولا أنت مش معايا الخط يا سيد؟ يا دكتور شكري. أيوه بلبل أيوه. على فكرة أنت دمك خفيف أوي، يظهر إن إحنا يعني هنبقى أصحاب أوي. الشر برا وبعيد. أنا بقى ما أحبش صحبة الدكاترة، خصوصا بتوع الرغية. ليه؟ اللي استنجلينا. ربنا يبعدنا عنك واحنا ناقصين. يرجع مرجوعنا الالهام. ما تحملش همها يا عمي، اعتبر الهام دي اختي. اختك؟ واعتبر حالتها مضمونه الشفاء باذن الله. هو بس قدامنا خطوه واحده ونوصل للتشخيص، وما دام وصلنا للتشخيص يبقى خلاص. اوان اوان كده، ده انت جاهز يا سيد. الموضوع مش بالسرعه اللي انت يعني متخيلها يا بلبل. صحيح الحاله هتاخد وقت طويل في العلاج، لكن ايه؟ لكن النتيجة مطمئنة بإذن الله. ربنا يقويك يا ابني انت واللي زيك، ويجيب الشفاء على ايديك. أصل الهام أنا دكتور شكري عايز أفهم من حضرتك حاجة. اتفضلي كلمي. سكت ليه؟ دكتور شكري حضرتك ازاي بعتش العيادة ده مين وكلفك قد ايه وايه اللي خليك تفرش الفرش ده كله وبالفخامة دي كلها ولو حبيت انا بس جاوب على سؤال سؤال بقول لحضرتك ايه عن اذنك لاجل ما تتلقى وعدك لوحدك انت اللي جبت لروحك احنا كان بدنا نجد لكن بقى ما فيش نصيب خدني معاك يا بلبل اشوف الهام وبالمناسبة حضرتك عايز تشوف الهام امتى يا دكتور والله انا عايز اشوفها بعد يومين هقعد معاها شوية وبعدين نقرر كل شيء ايوه نيس سميحة انا تحت امرك يا خبر يا دكتور شكري من اللي تحت امرك فايق ايه الكلام اللي انت بتقوله ده الهام الهام انت حالتك ما منهاش فايدة يا الهام فايق صحيح انا قاسي في حكم عليك انما هي دي الحقيقة ومفيش اتنين يختلفوا فيها كل الدكاترة اللي اتعرضت عليهم قالوا كده علاجاتهم كلها ما جابتش نتيجة وانت بتتعبي بتتعبي اكتر كل ما دكتور يفشل في علاجك لكن الدكتور شكري يعني الدكتور شكري ده هما طالعين بيه السنة على ايه او زي غيره ما يفرقش عن اللي فاته عجبهم فيه ايه انه بيقعد يسمع لهم عن روحه بيفكر بعمق قبل ما يرد شوية البروباجاندا اللي عاملها حوالين اسمه وشهرته كل ده كلام فاضي فاضي مش ده العلاج طب فيها ايه لما نجرب بقالنا 4 سنين بنجرب 4 سنين كل تجربة بندخلها بأمل كبير بنطلع منها بيأس كبير طب العمل ايه يا فايق لا انا عارف ولا انت عارفة ولا حد في الدنيا دي كلها عارف ايوه الهام دي عامله زي الدومنه المقفوله ملهاش حل يعني اي اسف لا يا الهام ياس لا انما نستنى لغايه امتى لغايه ما تحصل معجزه كايز يحصل حاجه يخترعوا علاج يشوفوا حل انما اللي بتعمل ده كله انا مش موافق عليه هيعقدك من نفسك من حياتك من اللي حواليكي هتلعن اليوم اللي اتولدت فيه وانا خايف عليك لا توصلي للمرحلة دي يا الهام خايف قوي شايق انت متشائم قوي اللي حصل لك وحصل لنا طول السنين الاربعة دول ما خلانيش افتكر حتى كلمة التفاؤل بعتبرها امل في الخيال سراب ملوش وجود يعني افتكر اخرج من العيادة ومرجعش تاني ده عين العقل انت عارف ان انا بسمع كلامك وعارف ان رأيك له قيمة عندي احنا الاتنين شركة في مصيبة واحدة اللي بيحصل لنا احنا الاتنين واحد بس يمكن انا بهرب بطريقتي وانت بتهرب بطريقتك لكن هقول ايه اكتر من اللي انت قلته دلوقتي كام سنة وانا بتكلم وانتوا تتكلموا انا اتكلم وانتوا تتكلموا لما شبعت كلام وبعدين ايه الحل عايز رأيي بجد ولا يعني لا بجد طبعا انا بقى ايه سجدت ليه الله مسؤول انت بقى ايه مذهول حاسه كاني انا معزول عن الدنيا الحالة دي عيادة دي ولا جنة ثم ايه بقى حكاية الاجهزة المهولة اللي عندك دي ها ده غير بقية المناظر اللي الله دكتور شكري انت رحت فين مرحتش انا معاك اهو امال عملت بصيني ساكت ليه ما هو يا اني كلامي مش عاجبك يا اني معجب بكلامي قلت ايه قلت ان الوقت هيتاخر بينا واعتقد انك لازم تروحي دلوقتي حالا خصوصا انا شايف ان الوالد واخد الهام وروحي كان نفسي اقعد معاك اكتر لكن هنتقابل بعد يومين مش كده كده و60 كده كمان امال يعني مستعد تكررها مرة واثنين وثلاثة وعشرة الله احنا ورانا حاجة قادر الرحلات ولا بلاش كده. ياهو ده الواحد عايش هناك اكتر من 20 سنة ما شافش جو حلو كده ولا ناس قبها كده ولا مناظر تزغلل بالشكل ده. اصلك صعبت عليا اليومين اللي فاتوا قاعد في البيت شايل الهم مش عارف تتنفس. قلت يا واد يا فوقش رواقه. هو ده الروقان بحق وحقيقي. بس لا يا اخوانا انا حاسس ان رجعت 10 سنين ورا. حاسس ان بقيت عيل يا فؤاد يا اخويا. هو انت لسه شفت حاجه؟ الغرض عن اذنك بقى. ايه على فين؟ هركب عربيتي ومروح وديني موصلك اهو لباب بيتك. ولا اقول لك تعالى معايا تعالى انا عازمك الليله على العشاء. فين؟ في البيت عندي عاملين اكل مصري اللي قلبك يحبها. اكل مصري؟ اه يا ما نفسي في اكل مصري يا فؤاد. بصحيح خلاص اركب المرض. مش عارف الاول ايه الاكله دي. مش هقولك الست حرامنا هي اللي هتقولك. يلا بينا المرض ما تضيعش وقت. بس على الله يعجبك اكلها. تسلم يا ريم يا رجاء. انا بقالي قد ايه ما اكلتش الملوخيه. انا ما كنتش مصدق روحي وانا شايفها قدامي. مش معقول كده. ده انا هنا والشيف يا استاذ علاء. بس على ما تكون عجبتك. لا والله دي حاجه ممتازه قوي قوي قوي يا رجاء. انا اكل فؤاد ما بيعجبوش اكل يا سيدي. مش دايما يا رجاء. انما يعني بقى ايه بالدرامات على الغول كل لو بتسميه غول. صحيح انك مفتري يا اخي. الله انت معايا ولا معاها يا اخ؟ بصراحه معايا. متشكره قوي قوي يا استاذ علاء. انت باين عليك طيب ومعدنك ده بيتهيالي ما تغركش المناظر. يعني ايه اللي حضرتك وصلت له بخصوص الهام يا دكتور شكري؟ زي ما قلت لك هي حالة نفسية من السهل علاجها. بس العلاج هياخد فترة طويلة. ها؟ فترة طويلة؟ ايوه عمي. الان لازم تعالج على الاقل لمدة 6 شهور. وهنا عندي في المستشفى. بتقول ايه؟ 6 شهور وهنا في المستشفى دي؟ ايوه. بقول لحضرتك ايه؟ من قصيره كده. السلام عليكم. يا استاذ مصطفى. ارجوك تعالى. بتنيجي عليا يا دكتور شكري؟ طبعا تعالى يا راجل تعالى. بس اصل يعني عشان الولاد بره ما يلاقوش عليا. ما دمت عندي هنا مش هيلاقوا ولا حاجه. اتفضل اتفضل. حاضر. ايه الموضوع بالظبط؟ حضرتك يعني مشيت لما قلت لك ان الانسه الهام هتتعالج عندي؟ ابدا. هي حكايه ان انا راجل ضعيف وعلى قدي ويظهر اني اخطات الطريق. لكن بقى صاحب الحاجه زي ما انت عارف. ولا انت راجل ضعيف ولا اخطات الطريق. وانا يعني لا سمح الله يعني غلطت في حاجه؟ ولا يكون حصل نفس في الكلام يعني؟ ابدا سيادتك ما غلطتش والكلام كان واضح. لكن يا ابني لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ومنتهى الصراحه انا ما اقدرش على تكاليف العلاج هنا عندك وفي المستشفى دي بالذات. وعشان كده يبقى انا اللي خممته وطلع مظبوط. ايوه هو اللي انت خممته بقى طلع مظبوط. شفت بقى ازاي؟ عن اسمي. اسمع اسمع خليك قاعد ما تتحركش. الهام مش هتخرج من هنا وعلاجها هيتم في المستشفى دي عندي. وموضوع التكاليف اللي شاغل دماغك ده انا هريحك منه. بتبص لي كده ليه؟ هو انا بقى مش فاهم حاجه ابدا. الامر في منتهى البساطه. علاج الانسه الهام هيكون عندي بالمجان. مش هكلفك ولا مليم. هو بس المطلوب منك ان ايه دعواتك الصالحه ان ربنا يوفقنا ونوصل للنتيجه اللي احنا عايزينها. دكتور شكري حضرتك بتتكلم معايا بلهجه غريبه قوي يا عمي. وكمان عمك. لا ده انا دماغي بس. ابدا ابدا الموضوع مش محتاج لحاجه ابدا. انا انسان قبل ما اكون اي حاجه تانية. وطبيب يهمه علاج المريض وراحته. ولكن على الفلوس. الفلوس ما تحملش هم. ما تحطهاش في دماغك ابدا. انا من اول ما حطيت ايدي في الحاله دي قررت اني اوجه كل اهتمامي للعلاج وبس. الانسانيه فوق كل الاعتبار يا مصطفى فندي. حبيبتي سميحة، اكتب اليك لاول مره من بعيد حيث اقاسي من الوحده والغربه. كنت اتعشى من اكون. هلا هلا هلا، ايه مالك سحنتك اتقلبت فجاه ليه كده؟ استنى يا بول، ما كنت طايره من الفرح اول ما استلمت الجواب. اسكت، خليني اعرف اقرا الكلام الفارغ اللي كاتبه في علاء. هلا هلا هلا، دلوقتي بقى كلامه فارغ. استنى اسمع يا سيدي. وقد تحطمت امالي كلها، واحس كاني في دوامه رهيبه من الضياع. بيقول تحطمت اماله. ليه بقى كتم الشر؟ ما لقاش الطلبات اياها. انت بتتريق يا استاذ؟ انا كان ينقطع لساني من اللغلوغ. الدوامه رهيبه من الضياع. ضياع ايه؟ ياه، ده الموضوع غير كده خالص. يظهر ان علاء ابتدى يلعب بديله. ما يلعب يا ست، انت خلص عليك حاجه ما دام هيرجع بالمطلوب. انت بتخرب بتقول ايه؟ ها؟ انا لازم اتصرف، لازم اتصرف حالا. ايه رايحه فين؟ مسافره له على هناك؟ مسافرة ايه؟ هكتب له جواب، جواب افوقه. اجيب لك ورقة وقلم؟ ما تتعبش روحك، ادي الورقة وادي القلم. على كل حال احنا بدنا نخدم، لكن بقى ما فيش نصيب. ايه جرالك ايه يا مصطفى فندي؟ انت كمان هتنعي هم اللي في بلاد بره، ما كفايه علينا اللي في بلاد جوه. الله مصطفى فندي، النبي تبسم يا عم، النبي تبسم. افرضها بقى، خلي ربنا يفرجها علينا. بالامانه لازم تفرجها. روق يا راجل مره، روق. يلا هيجي منين الروقان يا محمد؟ هو ايه اللي حصل بس؟ ما تخليك يا اخي في اللي انت فيه. قول لي اخبار الست الهام ايه؟ اهي بين ايادي الله، محدش قال حاجة. يعني العلاج، قصدي اقول العلاج هو لسه بدري. العلاج هياخد مدة طويلة يا محمد. بس على الله تستمر. تستمر؟ وليه ما تستمرش بقى؟ ولا هو الموضوع يعني بتاع الاتعاب؟ ما هو ربنا اكرمك فيه. مش كده، امال ايه بس؟ الوقت فايق. كل شوية والتانية ما تطلعها هناك، وعمال يلزمنا عليها، واللي طالع عليه مفيش فايدة، مفيش فايدة. خلاها هي كمان تقول وراها زي البغبغان، مفيش فايدة. هو رجع لعمارة مفيش فايدة دي تاني؟ ما كان عقل وقلنا ربنا يا بيه عقل، ولا عقل ولا يحزن. والست الهام ازاي تسمع كلام وطاي زي ده؟ عشان غربي. شايفيني ناقص يا سيدي؟ لازم ما تكمل يا محمد افندي. واخرة المواخر في علاء بتاع بلبار. عليك نور. بيني وبينك يا مستر فندي، كان الله في عونك يا شيخ. اي والله كان الله في عونك. دي العملية حلوت قوي، كبرت بحق وحقيقي. ايه اللي انت عملتيه ده يا بنتي؟ ما تتكلمي يا الهام. ايه اللي انت عملتيه ده؟ ست المستشفى مش عايزة تعالج. مفيش فايدة يا بابا، مفيش فايدة يا ماما. عملها فايق، ضحك عليك بكلمتين من كلامه الفارغ. لا يا بابا، انا اللي سبت العيادة بنفسي. انا عارفة ان مفيش فايدة. صحيح فايق بيقولي وانتوا بتقولولي كلام تاني، لكن انا حاسة بروحي اكتر منكم كلكم. الدكتور شكري عنده خبر ولا خرجت من وراه؟ لا يا بابا، الدكتور شكري عارف ان انا خرجت، وكان قاعد معايا يا دوب قبل ما اجي هنا بدقيقة واحدة، واستأذنت منه. وازاي يخرجك؟ ما غصبش عليك ليه عشان تكملي العلاج؟ ينصب عليا ازاي يا ماما؟ ما دام حاجة يا بنتي فيها فايدة. انت بتتكلمي ازاي يا ستنتي؟ هي الهام لسه صغيرة، هيغصب عليها ازاي؟ هيقعدها غصب عنها ازاي؟ هيكتفها؟ مش القصد يا مصطفى، يعني كان كلمها كلمتين جامدين شوية. ما قالتيش حاجة خالص يا بنتي؟ أبدا أبدا، ده كان قاعد يكلمني عن القمر، وكان مبسوط مبسوط قوي وهو بيكلمني. ما كانش عارف إن أنا مجهزة الشنطة، ومفيش دقيقتين حسيت إن أنا لازم أقوله. تقولي له إيه بس؟ قلت له كل اللي بتعمله ده ما ملوش فايدة، وإن أنا لازم أسيب العيادة حالا. وعمل إيه؟ وقال إيه؟ ولا حاجة. قال لي خلاص اتفضلي، ونادى على التمرجي ووصلني لغايه الباب، وفضل معايا لغايه ما ركبت وجيت كده اهو من غير ما يقولك طب اقعدي اعقلي ما يصحش حاجات من دي يعني. ما قالش غير كده. مصطفى انا متهيألي الراجل ده مصدق الهام ثبت المستشفى. يظهر ان احنا تقلنا عليه خصوصا ما بندفعش ولا مليم. ما تقوليش كده امال الدكتور شكري حاجة تانية. امال يعني ما صدق تقوله عن اذنك يقول لا اتفضلي تبقى ايه دي. والله كل شيء جاهز. ما تقوم تخطف رجلك يا مصطفى توصل له تشوف ايه الموضوع. اقول له ايه انا مش عارف اعمل ايه. الواحد بقى زي الاراجوز عمال يلعب هنا شوية ويرقص هنا شوية لما تهدي حيلي. الدكتور شكري مثل يا بابا الدكتور شكري. الدكتور شكري الدكتور شكري مش معقول. امال كنت متوقع ايه غير كده؟ لا سكتي ليه؟ ابدا بس اصلي فوجئت بحاجتين احب اعرفها. اول حاجه لما انت سبتني اخرج من العياده كده بمنتهى البساطه غريبه اثارت انتباهي وخلت بابا وماما يندهشوا. طيب وتاني حاجه؟ طب مش اعرف تفسير الاولانيه؟ ابدا انا ما احبش اعرض انسان وهو في قمه انفعاله. انت كنت منفعله جدا وكان لازم اخدك على راحتك في الاول وبعدين نتفاهم على رواق ولا ايه؟ انت غريب قوي يا دكتور شكري. ابدا ده المفروض. المهم قلتليش تاني حاجه ايه؟ المفاجاه الجميله اللي عملتها لما لقيت جاي علشان ترجعني العياده تاني. تفتكري يعني انا كنت هسيبك كده ببساطه زي ما بتقولي؟ انا اقدر اتخلى عني كلام؟ مش بقولك ان انت غريب قوي. لا يا الهام انا حاسس بيكي واحساسي بحالتك ومشاعرك هو اللي يخليني بتصرف بالطريقه ديت. دكتور شكري انا ايه يا الهام اتكلم. خدي راحتك في الكلام زي ما انت عايزه لغايه ما نوصل خصوصا ان الجو على البحر جميل وانا متعمد اسوب ببطء عشان اديكي فرصه للكلام اللي انت عايزه تقوله كله. دكتور شكري احنا رايحين على فين؟ رايحين على العياده طبعا. ها بس ده مش طريق العياده. ايوه فعلا انت خدت بالك انه مش طريق العياده. احنا مش رايحين هناك دوري. امال رايحين على فين؟ مشوار صغير. ها قبل ما نوصل هنحاول تحويضه بسيطه. على فين دكتور شكري احنا رايحين على فين؟ انت خايفه ليه كده؟ تفتكري يعني رايحين فين؟ طب انا معرفش ان انا ايه؟ وقف العربيه ارجوك يا دكتور شكري يا تقول لي احنا رايحين فين الاول يا ترجع بيا على البيت. كده لازم اعرف. لازم اقول لك يا ستي احنا رايحين على دير مسعود. دير مسعود؟ ايوه دير مسعود يا سيدي بشر. انت ما تعرفوش ازاي وانت هنا في اسكندريه؟ اعرفه طبعا لكن ايه اللي وداني هناك دلوقتي وليه؟ يا ناس يعني بتروح دير مسعود ليه؟ زمان واحنا صغيرين كنا بنقف على حرف البير ونرمي فيه قرش. طيب وقبل ما ترمي القرش كنا بنوشوشه ونقول له على كل حاجه نفسنا فيها قبل ما نرميه في البير. هو ده اللي انا رايح اعمله دلوقتي. انت يا دكتور شكري صورك ليه؟ لا ابدا بس يعني ايه ده؟ اتكلمي. متهيألي يعني ان مفيش حاجه ناقصاك علشان تقولها للقرش. متهيألك. ها؟ دكتور شكري دكتور شكري مالك؟ عينيك مليانة دموع. الله دكتور شكري انا ريح مصنع كويس اللي متخذناش نفس معاد كل يوم. يلا بينا. لا يمكن يا رجاء هانم انا مش هفشل ابدا. هم عايزين يحاربوني هنا بيحاولوا يهموني ان الانسان المصري فاشل ما يقدرش يعمل حاجه مع ان كل المشاريع الناجحه فيها عالم مصري على الاقل. لكن يا علاء اللي انت بتفكر فيه ده خيالي ان ما كانش جنوني. انا معاكي الاجهزه غاليه وامكانياتي ضعيفه لكن طول ما انا بشتغل في اجهزه تحت رحمتهم مش هيدوني اي فرصه اعمل اي حاجه. طب ازاي تقدر تعمل معمل في بيتك وهتجيب تاني الاجهزه اللي بتقول عليها دي منين؟ انا اتفقت مع كل المصريين اللي هنا وكلهم هيساهموا معايا، كلهم عرضوا مبالغ كبيرة، ومن حصيلة المبالغ دي هجيب كل الأجهزة وهشتغل وهطلع نتائج وهفاجئهم بيها. وتفتكر وقتها هيسيبوك؟ هيعملوا فيا ايه يعني؟ يا اما هيحطموك يا اما هيحطوا قدامك اغراءات كبيرة قوي ما انتش قدها يا علاء. ايه فلوس يعني؟ يعني حد يكره الفلوس؟ طب يا ريت من بيت لباب السماء. هو قررت تجيب الأجهزة من امتى؟ من بكرة الصبح، كلها يومين، وتيجي انت وفوقش تتفرجوا على المعمل والأجهزة الرهيبة اللي هتكون هنا. برضه ما بيردش، غريبة، مش معقول يكون غايب عن البيت يومين يوم من غير كده. يا ترى انت فين يا علاء؟ مش عوايدك تغيب الغيبة الطويلة دي عنينا من غير حس ولا خبر. فؤاد، هي فؤاد لقيته؟ برضه التليفون ما بيردش. فؤاد رد عليا. الله، انت بتبصلي كده ليه؟ علاء جرى حاجة؟ هيكون جرى له ايه يعني؟ فؤاد، انت مش كنت بتدور عليه؟ اتكلم يا فؤاد اتكلم. الله، مش لما اقعد الاول هدي حيلي من لله. مش وقته يا فؤاد، اتكلم بقى. وادي قاعدة لفيت عليه الدنيا والاخرة. بقولك ايه؟ ايه فؤاد؟ يكون ولا بلاش، ده لسه صغير. انت بتخرج بتقول ايه؟ ما تخديش على كلامي، انا بخرج زي ما بتقول. طب ما قلت ليش؟ علاء اخبره ايه؟ علم علمك. يعني ايه؟ يعني اختفى فين وازاي معرفش، ولا حد في الدنيا يعرف. مش ممكن، مستحيل. الا ازاي اللي مش ممكن؟ انه يختفي كده من غير احم ولا دستور، الا ما قالينا رايح فين، الا ما قالينا ليه على ايه. يخسر يا فؤاد، بعد ما كان بيقول هيجهز المعمل ويحضر الاجهزة ويبتدي الشغل. طب ما عملها صحيح؟ عمل ايه؟ اشترى الاجهزة ونقلها البيت. كل الجماعة بتوعنا هنا بيقولوا كده. فؤاد ما تقولش علاء، ولا اقولك اسمع فؤاد. ايه تاني؟ قلبت دماغي بحلاء. الله، تفتكر هنعمل له ايه يعني؟ تفتكر هندور عليه ازاي في بلاد الله الواسعة دي؟ نقف ونقول يا علاء يا اللي شفته علاء. ما تقال يا ست ونسيره بكرة يبان. حاكم الصنف اللي زي ده بسبع ارواح. ايه هو انت كل يعني ما تشوفيني تقولي لي ايه ده كله؟ ايه هي ايه النهارده يا نس سميح؟ اتكلمي، مالك مدلمه كده ليه؟ انا نس سميح ولا كلمه. مش معقول. ايه بس اللي انت بتعمليه ده؟ بتنفي وتدوري حواليا ليه؟ بتفرج بتفرج. اتفرج على ايه؟ المنبر ده. اول مره اشوفك بالبدله الكاكي. تعرف ان اللبس الميري لايق عليك اوي اوي اوي. ياي جنان جنان جنان جنان. اتفضلي اتفضلي. عادي حاضر. عاجبك ايه في اللبس يعني الميري ده؟ هقولك اهو هقولك. قولي. انا بقى اصلي بحب المناظر دي بعبودها كده. يعني اللي عاجبك في الموضوع ده كله المنظر؟ طبعا. ولا حد يقول غير كده. طيب عن اذنك انا. ايه انا رايح فين؟ لا تقعد يا دكتور شكر. اصلي ما شفتش الهام وعايز اطمن عليها، وعشان كده جاي بسرعه وماشي بسرعه. الهام كويسه قوي قوي، ما تشغلش روحك ما تشغلش روحك بيها للدرجه دي. دي المريضه بتاعتي ولازم تشغلني ليل ونهار. يا بختها. ليه؟ عشان شغلك ليل نهار. ايوه ده المفروض، عشان اتابع العلاج يوم بيوم وساعة ساعة اذا لازم الامر. دي الساعة بقت ما تبصش في الساعة ونمشي. اذا دلوقتي يعني ملوش قيمة عندك خالص. مش كل الاوقات، في اوقات بتمر فيها الحلوة، وفي اوقات تانية يبقى دمها تقيل قوي. ولا ايه؟ انا اسف مش حاضر اقعد معاك اكتر من كده، لازم اروح اشوف الهام. عن اذنك. ده الهام شغلات ليل ونهار يا دكتور شكري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله الله الله الله الله. أنسة سميحة؟ عن إذنك. راح فين؟ وكنت فين؟ والزبون فين؟ أنا رايحة الإلهام، وكنت كنت بسأل عليها الدكتور شكري. وهو فين؟ معرفش. الواد التمر بيقول إنه كان هنا دلوقتي حالا، إنما ما قاليش إن حضرتك كنت هنا برضه. مفاجأة حلوة مش كده؟ قصدك إيه؟ لا لا أنا بحسبك بتدوري عليه، قلت أساعدك، بدينا نخدم، لكن بقى مفيش نصيب. سؤال من والع يبقى علاء جوه. خلاص يبقى علاء جوه. طب وبعدين؟ اتصرف بالحاجة، اعمل حاجة. انا اللي اقول، انا اللي اعمل. لازم نكسر الباب، لازم. معايا سؤال. يلا يا ابو المصيبة الحقني يا سؤال. شايف علاء؟ انا مش شايف حاجة ابدا. لا واقفة كده ليه؟ مش نخش بقى؟ ما تمشي. هو انا حجرجرك ولا ايه؟ سؤال، شايف علاء عامل ازاي؟ شايف شكله ايه؟ الله، شايف الاجهزة؟ كلها مكسرة مدغدغة. يا خسرت الفلوس. شايفه هو يا فؤاد متحطم زي الاجهزة بالظبط. بيبصلنا يا فؤاد، ودنه نزل من عينيه. قاعد على الارض في وسط الحزام ده كله يا فؤاد. انا خايفة. الله، خايفة من ايه؟ من علاء. كلمه انت، اسأله، قوله ايه اللي حصل؟ مين اللي عامل فيه ده كله؟ وليه؟ فؤاد قرب منه انت؟ اقرب؟ هو بعبع يعني؟ ولو ان شكله غريب اول النهارده. ايه؟ انت يا اخ؟ علاء؟ علاء؟ الله، ما تهزيش جامد كده. لا عشان افوقه. ده باين عليهم استعطي حاجه من بتوع الهلوسه. لا يا فؤاد، دي مش هلوسه. ده ضياع. باين على منامه. باين في نظراته. في الدنيا اللي مقلوبة ومتكسرة ومتحطمة دي يا فؤاد. حلوة ضياع دي. انت يا رخ، انت يا ضايع، انت يا بتاع الضياع. ضياع. ها؟ ضياع. ضياع. الحمد لله. اهو مطى. ها؟ مالك قاعد كده زي ابو الهول؟ متربع على الارض وايديك على ركبك وبتبص على ولا حاجة. رجاء. اللي ما بيرمش. استاذ علاء، علاء رد عليا، كلمني، بصيلي، انا رجاء. رجاء. رجاء. رجاء. ايوه علاء انا رجاء. مالك؟ ايه اللي حصل؟ بصيلي علاء، علاء. بس سيبيه يفضفض، سيبيه يزيح اللي على قلبه كله. هما شوية دول اللي حيفوقوه. اسأليه انا. استمر استمر يا اخ، خد راحتك على الاخر. فؤاد سكته، ده هيتشلل. بيتهيالك. الله، ما تسيبينه مالا. شوف شغلي دي لعبتي بقى. الضياع الضياع الضياع. انا ضعت خلاص. انا ضعت يا فؤاد. ايه يا علاء؟ علاء اتكلم يا فؤاد. علاء، ايه اللي انت عامله في روحك ده؟ اتكلم، قول مالك. فوق يا علاء، فوق بقى مش كده. رجاء انا الله انا انا فين؟ وانتوا انتوا جيتوا منين؟ وايه اللي حصل ده كله؟ هلا ده ماله بيغمض ويفتح كده؟ بيبربش زي اللي لسه قايم من النوم. علاء، انت اللي كسرت المعمل كده؟ مش عارف. انت اللي ايه؟ مش عارف، مش عارف. هلا انتوا بتبصوا لي كده ليه؟ جايين هنا ليه؟ عايزين مني ايه؟ هم اللي بعتوا لكم ورايا مش كده؟ عايزين تحطموني، عايزين تضيعوني. اوعى كده انت كويس. حسن، اوعى. رجاء، انت رجاء؟ مش معقول. انا اسف، اسف يا رجاء. انا ما كنتش شايف، ما كنتش حاسس. ما يهمكش يا علاء. الله، انتوا واقفين كده ليه؟ ما تقعدوا، اتفضلوا. تفضل. نقعد فين؟ رجاء ده باين عليه لسه مدروخ. هو في حته يا اخ نقعد فيها ولا حتى كرسي على بعض نقعد عليه؟ ده انت مش مخلي حاجه ما دغدغتهاش. مش خساره اللي ضيعته ده؟ ضيعته الضياع. عارفين يعني ايه الضياع؟ يعني مفيش فايدة. مفيش فايدة. كان بيقولها فايق في مصر وما كنتش مصدقه. دلوقتي انا اللي بقولها. انا اللي بقولها. مفيش فايدة. مفيش فايدة. مفيش فايدة. مفيش فايدة. كل اللي بتعمليه ده ممنوش اي فايدة. سمعاني بقول ايه؟ مفيش فايدة. كفاية بقى كفاية. انت عايز ايه بالظبط؟ عايز اقولك ان السي علاء بتاعك زمان ضاع هناك. امال تاه في الزحمة مش هتلاقيه بعد كده. ده يعني اذا كان هو قادر يلاقي نفسه هناك. مين؟ كنت معاه؟ من غير ما كنا عادي حاجة باينة زي الشمس. في الاول كان كل تلات اربع ايام جواب. بعدين بقى كل اسبوع كل شهر. ودلوقتي مفيش. مفيش جوابات ومفيش فايدة. ولو هو صحيح ما بيبعتش جوابات لكن انا مش قلقانة من ناحيته. انتي ده انتي هتولعي من جوه. عشان بحبك. كدابة. انتي مش بتحبيه. انتي بتحب روحك وبس. بتحب الفلوس والمظاهر. الحاجات اللي بتلمع اللي بتبرق زيه. ما هو كده. هو راخر فولة واتقسمت نصين. مجمع اللي لما وفق وهيعكت فوق دماغك. ابدا ابدا. لا بيحبني. مش بيحبني بس. بيعبرني بيت. ده كان زمان زمان وجبر. اللي بيشوفه هناك بيلمع اكتر بيبرق اكتر. يعنيها عنك وعن عشرة زيك. لا هو قال لي انا مش هيسمح لعني تشوف حد غيري ابدا. ليه؟ هيمشي مغمض؟ هيحط غطيان على عينيه زي الحصانة بتاعت الكارو. عليك نور. اسكت بقى اسكت بقى. سميحة انتي اختي وانا خايف عليكي. خايف عليكي من الصدمة. الصدمة هتكون رهيبة. هتخليكي تهلوسي اكتر ما انتي بتهلوسي. مش هيكون لك علاج. خديها يا اختي من قصيرها احسن واصرفي نظر عنه. انا بقولك كده عشان بحبك. لا لا انت بتكرهني. بتكرهني. ايوه بتكرهني. لو كنت بتحبني ما كنتش تقول كده ابدا. كلامك ده بيحطمني. البيت ده امالي كلها. امالي اللي بنيتها انا وعلي. البيت والعربيه والحاجات. ايوه الحاجات اللي هجيبها معاها من بلاد بره هجيبها. ايوه هجيبها كلها. كل حاجه بتضحك ليه؟ بتضحك ليه؟ على امري معاكي جوابات عشان مشغول. زمانه بيشتري طلباتنا كلها. كلها اشتراك كل حاجه. كل حاجه. وبص هيبقى ايوه حتى زي ما بتصنع القمر. دكتور شكري. دكتور شكري ارمي القرش اللي فاضل. دكتور شكري انت سرحت في ايه تاني؟ دكتور شكري لا يا انت مش هنا خالص. بين عليك سرحت في اسماعيل. اسماعيل اسمعيني. ولا جه فكرة معايا دلوقتي يا جماعة. بقول انك سرحت هناك. افهم ابدا. انا لا. احنا لا. احنا كنا نكافي ايه؟ كنا بنوفرش الفلوس. ايوه صحيح. طب انتي نمتي قبل ايه دلوقتي؟ انا لسه ما نمتش حاجه مش كده؟ الله خليكي بالليل يا هاني. ايوه صحيح. هي فين الفلوس اللي كانت معايا؟ ما فضلش معايا غير قرش واحد وباقي رميته. رميته؟ امتى؟ دلوقتي حالا. انت نسيت ولا ايه؟ انت نسيت كتير قوي من دول. ليه؟ ها؟ دكتور شكري. الله. انت قلعت النضاره ليه؟ بتبصلي كده ليه؟ مش معقول. انتي. ازاي كده؟ اخر مرة شفتك كنت بتضحكي، كنت بتستمتع بأنوار حياتي، كانت عينك الحلوة والسليمانية، ما كانش عليها النضارة السوداء. شفايفك، رقبتك، وشك المنور اللي زي القمر. دكتور شكري، انت بتكلم مين؟ كلمني. كنت بتبصيلي بحب بحنان، ما كنتش بتنزلي عينيكي النارية، ما كنتش بتشوفي غيري، كنت دنيتك حياتك حبك. دكتور شكري بصيلي، انت مش معايا خالص. كنت تشوفيني وانا راجع من العيادة تمسحي لي عري، تغنيني في حضنك، كنت بتدفيني بنظراتك، تمسكيني كل متاعتي بكلام زي النغم بين شفايفك. الله انت رايح فين دكتور شكري؟ رايح فين؟ كنت بقى في الفرندة نسهر طول الليل نتكلم ونضحك وننسى كل حاجة. كنا فاكرين ان مفيش في الدنيا حد غيرنا، مش زعلانين باللي حوالينا. شايفين الشجر بيرقص قدام عينينا، الورد بيغني بايدينا، نسمع الصوت ونلعب وكان معانا مشاهد علينا ولا حب. القمر كنت بتستنى القمر حتى لما كنا بنيجي بير مسعود من ورا الحر كبير، الحكايه كان بيغطي على صوت الامواج في مشوش الفلوس، ونقولها كل كلام الحب اللي في قلبنا، ونرمي القرش في البير. كان له رنين حلو كأن سيمفونية حب بتعزفها أرواحنا على أوتار قلوبنا. وكان القمر بيزورنا هنا برضه ويستنانا ومعاه وعده هيكون معانا. بكرة هيزورنا القمر. دكتور شكري بكرة هيزورنا القمر. دكتور شكري رايح فين؟ كفاية كده. تعالى تعالى هنا تعالى. انتي يا إلهام ازاي الحال دلوقتي؟ أرجوك أرجوك يا دكتور شكري. لا انت لسه منفعلة برضه. طب قولي انت واقفة من ساعة ما سبتك. أنا ايه يا إلهام مالك؟ هو اللي مزعلك بالظبط؟ مفيش حاجة زعلتني، إنما أرجوك أرجوك سيبني أخرج من العيادة، مش عايزة أستنى دقيقة واحدة أكتر من كده. إلهام ممكن اعرف بس ايه اللي حصل؟ انا مش فاهم حاجه ابدا. ما تفكرنيش يا دكتور شكري، ما تفكرنيش، ده كتير كتير قوي. طبعا حضرتك بتضحك، اللي حصل ده ما يهمكش انت. انا مش هسيبك قبل ما اعرف ايه اللي مضايقك. لازم اعرف، لازم اقتنع اولا ان غلط جرحت احساسك وبعدين تتصرفي زي ما انت عايزه. هتسيبني اخرج من العياده؟ طبعا انت جيتي هنا بكامل ارادتك وليك الحريه انك تخرجي وقت ما انت عايزه. صحيح العلاج النفسي. علاج ايه؟ انا بالطريقه دي مش هينفع معايا حاجه ابدا. اللي عملته النهارده وبتعمله اليومين الاخرانيين دول بيزود الحاله عندي، يخليني احس بحاجات ما كنتش بشعر بيها قبل كده. كل ده شيء متوقع، وعلاج الحالات اللي زي حالتك ما بيمشيش في خط مستقيم ابدا، شويه طالع وشويه نازل، ده شيء طبيعي. انما بقى اللي ما هوش طبيعي الموقف اللي انت واخداه مني، واللي ده عايز اعرفه واعرف تفسيره، مش كده ولا ايه؟ اتكلمي يا الهام. اتكلم اقول ايه؟ انت ما كنتش دريان بروحك يا دكتور واحنا في بير مسعود، ما كنتش في وعيك لدرجه انك ما كنتش شايفني، او كنت شايف ويمكن ما كنتش عارف انا مين. فاكر لما قلت لك ان انا خايف على روحي منك؟ خايف على روحك مني ليه يا دكتور شكري؟ اتكلم. خايف لا تاخدي تخصصي وتشتغلي طبيب نفسي. ايه فاكره ولا نسيتي؟ تمام اتكلمي، ما تبصيش للسقف زي ما كنت بتعملي، بصيلي انا. ليه مش عايز تبصيلي دكتور شكري؟ لما كنا كبير مسعود كنت مع مين؟ معاكي طبعا. وده سؤال برضو، ما كانش حد تالت معانا؟ مش فاهم. انت ما كنتش معايا انا يا دكتور، ما كنتش بتبصلي، ما كنتش شايفني، ما كنتش شايفني انا كده ولا لا؟ الهام ارجوك رد عليا، جاوب على سؤالي، كنت مع مين بالظبط؟ كنت بتتكلم مع مين؟ كنت بكلمك يا الهام صدقيني، وكنت ببصلك، شايفك، شايف كل ملامحك. انما ايه؟ ما كنتش شايف فيكي الهام وبس، كنت شايف فيك الدنيا كلها، الماضي والحاضر والمستقبل، هو ده اللي حسيت بيه فعلا لما كنت ببص لعينيكي من تحت النظارة السوداء. شفت مأساتك، شعرت بمشكلتك، ما تشتمعتي في المأساة يا الهام ابدا. دكتور شوكي انت بتلعب بالالفاظ، انت بتخدعني بالكلام ده، انت كنت موديني هناك علشان ذكرياتك، علشان تشوف ماضيك هناك. طب ليه؟ ليه تاخدني؟ ليه اكون انا معاك؟ فرحتش لوحدك ليه؟ انت عايز تضربني اكتر، تحطم اعصابي اكتر، ليه تعمل ده كله فيا؟ ليه؟ ابعد عني، ابعد عني ارجوك، ابعد عني، ما تجيش جنبي. انا شايفه كل حاجه بتتمدح، كل شيء مهجوم، الدنيا بتلف دماغي هتنفجر. يمكن تاخدي حاجه براحه شويه الهام، لازم تنامي دلوقتي حالا، لازم ترتاح. ايه رايك؟ مش عارفه صدري طبعا. انا هجيب لك حوله مسكينه، هتنامي على طول، وبعد ما تقومي هنتكلم، هنقول كلام كتير قوي. جهزي الحاله مفضله بسرعه. انا هريحك يا الهام، هريحك خالص. ادخل. اهلا يا ريس سميحه، تفضلي تفضلي. اقدر اقعد؟ طبعا تفضلي استريحي. يا ترى مستعجل زي كل مره ولا ما عنديش شغل دلوقتي؟ يعني اقدر اخد راحتي؟ ايوه انا تحت امرك. انت لطيف لطيف قوي النهارده. النهارده بس حكم بقالك كمين كده ونص. يا ترى الهام في سبع نومه، يا دوب خدت الحقنه ومفيش خمس دقايق الا وكانت بتاكل رز مع الملايكه. الهام انسانه حساسه جدا ومشاعرها رقيقه قوي. هو ايه اللي حصل بالظبط؟ ما حصلش حاجه، انما يعني دكتور شكري انتوا كنتوا فين؟ كنت فين؟ انا بقالي ساعتين هنا في العياده، واول ما جيت لا لقيتك ولا لقيتها. بقالي ساعتين؟ مع ان ده مش معادك اللي بتيجي في كل يوم، مش كده ولا ايه؟ فعلا انا جيت النهارده بدري شويه عشان عشان ايه؟ عشان ايه؟ فريد في حاجة نسيناها؟ ايوه يا دكتور شكري، في موضوع مهم كنت عايزة اخد رأيك فيه. خير، انا تحت امري بخصوص ايه الموضوع ده؟ علاء، علاء خطيبي. ماله؟ ما بقاش خطيبي من بعد ما سافر، نسي كل اللي فيه مننا، كان يحبني حب العبادة، ايه اللي حصل؟ ما اعرفش. طيب وايه اللي خلاك تقولي يعني ننسيكي؟ جوابات انقطعت من شهرين ثلاثة، حتى الجوابات اللي كان بيبعتها قبل كده ما كانش لها معنى خالص، كان كل جواب بيكذب فيها عليا، كان بيناقض نفسي دايما، كل مرة يقول كلام عكس اللي قاله في المرة اللي قبلها. أنا سميحة، علاء كان بيحبك فعلا؟ وليه ما يحبنيش؟ انا وانتي بتحبيه؟ انا ما اعرفش يا دكتور شكري، يمكن متخيله اني بحبه، لكن دلوقتي انتي مش بتحبي علاء يعني السنيه. يا بني يا دور من القمر. اخراج محمود شركس. غدا نلتقي مع الجزء الثاني، مع تحيات مها توفيق.